بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول فلن يضر أقدامنا وانصرنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على الله مولاكم وهو خير الناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي